عليكم يا أهل القرآن، نستكمل إن شاء الله سورة الأنعام من الآية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا بيرد السياق القرآني على الاستفهام الاستنكاري اللي كبراء القوم بيقولوه. هما بيقولوا إيه؟ وكذلك هما بيقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هما مستكبرين إن الله يمن على الناس دي بالهداية وهم لأ. يعني لو كان في خير ما كانوش الفقراء دول سبقوا الكبراء للخير ده. فدي فتنة من الله سبحانه وتعالى. والقرآن بيرد عليهم بقى، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات ده بيقرر ابتداء إن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمره إن هو إذا هدي هيشكر على النعمة. فبيبرر هنا الله سبحانه وتعالى هو ليه هدى الناس دي، لأنهم شاكرين، لأن الهداية لما هتوصل لهم هيشكروا. وفي نفس الوقت بيقرر إن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما هو بينشأ من الجهالة، وإن توزيع الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحق من العباد، وإن اعتراض المعترضين هو جهل وسوء أدب في حق الله. وبعدين بيمضي السياق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبدأهم بالسلام، وانه يبشرهم، يبشر نفس الكبراء المتكبرين دول، يبشرهم بما كتب الله على نفسه من الرحمة، متمثل في مغفرته للي يعمل منهم سوء بجهالة وبعدين يتوب من بعد السوء ده ويصلح. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني أنتوا إذا كنتم متكبرين وهتأمنوا أهلا وسهلا. طب والخطاب للمؤمنين بقى بجد، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هم قبل الإيمان كانوا كفار، فبيقول لهم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني اللي هيعمل سوء ويتوب الله سبحانه وتعالى هيغفر له. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الفقرة اللي فاتت من الآيات اتكلمت عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول، وقدمت العقيدة بدون أي زخارف. هي دي وكذلك نفصل الآيات، عقيدة المسلمين وعقيدة الإسلام فصلتها الآيات اللي فاتت. عشان كده الآية بتقول وكذلك نفصل الآيات. طيب ولتستبين سبيل المجرمين، ده ختام الآية القصيرة، ولتستبين سبيل المجرمين. الجزئية دي من الآية، الجزئية الصغيرة دي بتكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بالعقيدة دي. إن المنهج ما هوش معني بس ببيان الحق وإظهاره عشان يستبين سبيل المؤمن ويعرف طريقه، إنما هو كمان القرآن معني ببيان الباطل وكشفه عشان تتضح سبل الضالين المجرمين. لأن استبانة سبيل المجرمين ضرورية عشان انت تستبيني سبيل المؤمنين، فيكون عندك خط فاصل بيرسم لك مفرق طريق، فيوضح لك طريق الهداية وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، يكون الدنيا واضحة ما تكونش العملية فيها لبس. ودي أصعب حاجة بيعانيها الإسلام النهاردة، إن في غبش وغموض بيحيط بمدلول لا إله إلا الله، ومدلول الإسلام، مدلول الشرك، مدلول الشرك، مدلول الجاهلية. وده أشق ما تعانيه الحركات الإسلامية في دلوقتي والدعوة الإسلامية، إن هو إيه؟ هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين وطريق المشركين المجرمين. يعني بيختلط الطريق قدام الناس، هي دي المشقة الكبرى، وهي دي العقبة الأولى اللي لازم يبدأ من عندها الدعوة، ولازم يبدأ من عندها الطريق اللي انت بتسلكيه. انت عايزة تعرفي طريقك صح، اعرفي طريق المؤمنين فين وطريق المجرمين فين، فيتضح لك الطريق تعرفي انت ماشية فين. لكن ماشية والسلام مش هتوصلي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ابتداء من الآية دي لحد مثلا 10-12 آية جايين، تحس إنها موجة من الآيات بترجعك تاني لحقيقة الألوهية بعد ما بينت حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول، وتوضح في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحقائق، وأمر لي إن هو يتكلم ويقول إيه؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. ليه لا تتبع أهواءهم؟ يرد ويكمل ويقول ايه؟ قل اني على بينة من ربي وكذبتم به. بيتضح لك هنا حلم الله على المكذبين وعدم استجابته لاقتراحاتهم ان هم لما يطلبوا خرقة مادية، لان لو طلبوها وما صدقوش بيها هيعجل ليهم بالعذاب. وبعدين قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. وبعدين تتجلى في علم الله بالغيب، وإحاطة الله بالعلم ده، والعلم ده إحاطته بكل ما يقع في الوجود في صورة ما تكونش غير لله، ولا يصورها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نرجع تاني، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة اللي هم بيدعوهم من دون الله وبيتخذوهم أنداد، وأنه منهي عن اتباع أهوائهم، أهواء المشركين دول، لأن هم بيدعوا لعبادة حد تاني من دون الله. ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين المواجهة دي، وأنه يفصلهم المفصلة دي زي ما أمرهم قبل كده في بداية السورة، وقال له إيه؟ قل لهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في بداية سورة الأنعام قلنا الكلام ده. وبعدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ده أمر من الله سبحانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم إن هو يجهر في مواجهة المشركين المكذبين بربهم، بإن هو في نفسه يقين واضح راسخ وعنده دليل داخلي بربه ووجوده ووحدانية الله سبحانه وتعالى ووحيه، عنده يقين راسخ إن اللي بيوحي إليه هو الله، وإن رسول الوحي هو سيدنا جبريل، وإن الشعور ده أوجده الله سبحانه وتعالى عند الرسل كلهم. فقالها قبله سيدنا نوح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، وقالها قبله سيدنا صالح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، وقالها سيدنا إبراهيم وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقالها سيدنا يعقوب لبنيه، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كل الرسل عندهم نفس البينة واليقين في وحدانية الله وعلمه علمه المطلع على الغيب وحده، هو الله سبحانه وتعالى وحده. وبعدين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجهر بأنه لا يملك اللي هم بيستعجلوه، اللي هو العذاب أو الآية، فاللي بيملكه هو الله وحده، هو النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش إله، هو رسول. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. وبالطريقة دي بيجرد الله سبحانه وتعالى، يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من إن تكون له قدرة أو إنه يتدخل في شأن القضاء اللي بينزله الله بالعباد، لأن ده من شأن الألوهية بس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه عشان يبلغ وينذر، مش عشان ينزل قضاء أو يفصل في قضاء. وبعدين يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلمس قلوبهم وعقولهم بلفتة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إن الأمر بيد الله وحده، هو بيحلم عليهم وما بيجيب لهمش الخارقة اللي هم عايزينها، لأن بيتبعها العذاب المدمر. وإن الطاقة البشرية ليها حدود في الصبر والحلم والإمهال، هو بيقول لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، كان زماني نهيت الموضوع وجبت لكم الآية زي ما أنتوا عايزين. لأن الطاقة البشرية ليها حدود في الصبر والحلم والإمهال، وما يحلمش على البشر ويمهلهم غير الله سبحانه وتعالى الحليم القوي العظيم، والله أعلم بالظالمين. هو يمهلهم عن علم ويملي لهم عن حكمة، وبيحلم عليهم وهو قادر عليهم. وبمناسبة علم الله سبحانه وتعالى بالظالمين والاستطراد في بيان حقيقة الألوهية، يوضح الله سبحانه وتعالى الحقيقة دي في مجال بقى عميق ضخم من مجالات الغيب المكنون وعلم الله المحيط بالغيب ده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من الوهلة الأولى لما تسمعي الآية دي تجزمي بأن الكلام ده لا يقوله بشر، فما هواش ده من طابع البشر، الكلام ده مش من طابع البشر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بيتكلم عن المجهول المطلق، المجهول المطلق في الزمان والمكان، في الماضي والحاضر والمستقبل. ويعلم ما في البر والبحر، بيتكلم على استواء وسعة وشمول، على مساحة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بيتكلم عن حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحدار. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض، حركة البزوغ والنباء المنبثقة من الغور إلى السطح، ومن الكمون والسكون لاندفاع وانطلاق. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، التعميم الشامل اللي بيشمل الحياة والموت والازدهار والذبول في كل حي على الإطلاق. ده وحده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا وما فيش حد عنده القدرة إنه يتكلم فيه أصلا غير الله سبحانه وتعالى.